السؤال الخامس يقول السائل: نذرت منذ زمن قبل أن أعرف حكم كراهة النذر صوم شهرين، وقد حقق الله لي ما نذرت من أجله الصيام رحمة منه وفضلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واستفساري هو أنني قد سمعت أنه لا يجب علي الصيام إن كنت غير قادر على الصيام، وأن حكمه يصبح مثل حكم كفارة اليمين، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيك. من نذر أن يطيع الله تعالى فعليه أن يطيع الله، ويجب عليه إتمام النذر. إن كان نذر صوما وهو قادر يصوم، وإن كان نذر زكاة أو صدقة، يعني صدقة مال، يعني الزكاة واجبة. إن نذر صدقة وهو قادر عليه يتصدق، وهكذا. ومن كان غير قادر لعذر شرعي لا يستطيع الانتظار له، أي بمعنى أنه لا يرجى حصول القدرة، فإنه يكفر عن نذره بكفارة اليمين، وهي تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين من طعام البلد. فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. فمثل حالك عليك أن تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير بين الثلاث. فإن لم تستطع فعليك بالإطعام، وهو أمر يسير عليك بإذن الله تعالى، أو كسوتهم. أعانك الله.